يا حزينة، افرحي لامن، فقد حبك سنينة، واضحكي لامن، طلع ذاك الصباح، انسي هالخاين، وكأنك ما تحبينا، ابتدى هاليوم، تنهينا بصياح، دمعتك هذي ترجع لك حنينة، ولا همك ضيقتك وذاك النياح، هو راح الوباع قلبك، ولا كنك تمينه، هو رسم حبك ورمى ذيك الألواح، وانت باقي بهالمكان تبكينا حتى دموع الحزن تشكلها الرياح. افرحي وارمي جروحك بزوايا هالمدينة، واضحكي دام انت عامل جراح، القلم لكس الحربي.